الحج. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Thank you. ولكن سوف Thank you. فإذا دفعتم Oh. والنيام شمل الذين لو تركوا من خوفهم دروا يتام بياسا خافوا على ميد فليتقوا النبي الله العظيم الذي في الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا Thank you.

أيوة حد النجم. الله الله الله. فَلَنْ نُؤْمِنَ

الله الله يا منور ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ملائكة والروح فيها الله يبارك في عمرك يا شيخ الله يحفظك تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله